نصيبه وَرَأَى اللَّهُ Yeah. Oh. Thank you. اللهم صل على النبي وعلى حضره النبي. اللهم صل على حضره النبي. الله الله الله الله الله. اللهم صل على حضره. ما تعديش برضه ولا انت متع المتاع برضه حديث معانا على اللغه دي. اللهم صل على حضره النبي. الله اكبر. ما سمعتش برضه عن زي بعض حط الحلويات برضه كده برضه ولا وَهَا أُغْنِي عَنْكُمْ مِنَ الله أكبر. وَإِنَّ لَهُ لَعِلْمًا نعم. اللهم صل على حضرة النبي. بسم الله ما شاء الله. اللهم صل على النبي. Thank you. اللهم صل على حضرة النبي Thank you. اللهم صل على حبيب النبي. هي الحق ولا مليان؟ اللهم صل على حبيب النبي. حبيب. اللهم صل على النبي. اللي رأى بلد البركة من الساعة. اللهم صل على حضرة النبي. اللهم صل على حضرة اللهم صل على حضرة النبي. اللهم صل على حضرة النبي. الله أكبر. اللهم صل على حضرة النبي. صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. ما يفتح عليك. Thank you.